إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة القائمين بحدود الله الطائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يثبتون لأحد جنة ولا نار إلا ما شهد له الوحيان، بمعنى يا عبد الله أن المرء المسلم إذا مات على الطاعة ومات على طاعة الله عز وجل موافقا لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم فإنا نرجو له الخير ولا نشهد له بجنة ولا نار. كذلك العاصي، فربما يموت المرء على المعصية لأنه عاش عليها، وقد صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمرء يعيش على الطاعة، على طاعة الله، عاش على الصلاة، على الزكاة، على صلة الأرحام، على إلقاء السلام، على قيام الليل، على العطف على الأيتام، على غير ذلك مما أمر الله به تعالى وحض عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم، مات على طاعة الله، نحسبه من أهل الجنة ولا نزكيه على الله، ولكن لا نشهد له بجنة ولا نار. كذلك امرء مات على المعصية لأنه عاش على المعصية، مات وهو يشرب الدخان أو يشرب الخمر عياذا بالله، أو يأتي ما حرم الله من الفواحش كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك مما حرمه الرب تعالى في الكتاب وكذا المعصوم في الخطاب، فلا نشهد له بنار في الآخرة، لأن الشهادة بالجنة أو النار يملكها الله عز وجل. وأما ما سجد له الوحيان فنحن نؤمن ونعتقد ونقر به، لأن الوحي المعصوم دلنا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا أن جميع الأنبياء في الجنة. كذلك دلنا الله عز وجل في كتابه أن كل الصحابة في الجنة، كما قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين هاجروا والذين لم يهاجروا. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالذكر في سنته صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأن الصحابة إجمالا في الجنة وكل وعد الله الحسنى، ونؤمن ونعتقد بمن ذكر من أسمائهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وسعيد في الجنة وسعد في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهم العشرة المبشرون بالجنة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نشهد ونعتقد بأن المرأة السوداء التي كانت تصرع أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فأتكشف أي تظهر العورة فادعو الله لي أن يعافيني من المرض. نسأل الله أن يعافي الجميع من أمراض المسلمين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت ادعو الله ألا أتكشف وصبرت على المرض وبذلك قبلت أو قبل منها دعوة المعصوم صلى الله عليه وسلم فنشهد لها بأنها من أهل الجنة. وكل من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه نشهد ونعتقد له بأنه من أهل الجنة. فنشهد بأن الصحابة إجمالا من أهل الجنة وكل وعد الله الحسنى. ونشهد بأن من سب الصحابة إجمالا فهو من أهل النار لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل. فنرى الروافض لعنهم الله تعالى يسبون جل الصحابة ولا يشهدون إلا لثلاثة أو أربع من الصحابة بأنهم من أهل الجنة وكل الصحابة عندهم من أهل النار عياذا بالله عز وجل. فمن وقع في هذا الإثم العظيم ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فالمرء المسلم يتقرب إلى الرب تعالى بحب الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين فنقلوه غضبا طريا كما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى إن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور دينهم حتى إنهم سألوه عن سكتة سكتها المعصوم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الكلم المنظوم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة. فإن المرأة المسلم إذا كبر لله عز وجل في بداية الصلاة يسكت حتى هنيئة أو هنيئة ثم بعد ذلك يقرأ. فقال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور الذي تعرفونه جميعا. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عن سكتة فاعلم بأن الصحابة قد بلغوا لنا الدين جميعا. فالدين شامل كامل تام لا نقص فيه ولا أحد يزيد عليه. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم بأن جميع الصحابة في الجنة وأن من سب الصحابة إجمالا فهو من أهل النار عياذا بالله عز وجل. وكذلك من سب صحابيا علمت إمامته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن شهد له بالجنة فإنه يكون من أهل النار عياذا بالله لأنه مكذب للوحي والوحي أتى به معصوم عظمه الله عز وجل. فإذا كان المرء المسلم يعتقد صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه وصدق ما جاء به فينبغي عليه أن يعمل به وأن يؤمن به وأن يعتقد. وأما ضد ذلك فهو تكذيب لما جاء به المعصوم أو جاء به الله عز وجل عياذا بالله. كذلك أيها المسلم تعلم بأن من مات في حرب ومن مات في قتال الكفار فإنه لا يشهد له بجنة ولا نار إلا ما شهد له الوحيان. وقد تكلمنا عن ذلك في خطبة ماضية، وهو أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد. ثم شفع ذلك بحديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما من مجنون يكلم في سبيل الله، أي مجروح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. كذلك صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سألوه عن رجل يقاتل حمية ورياء، فقال: من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ورأى الصحابة رجلا يقاتل بشدة، يقاتل الكفار والمشركين حتى إنه أصاب منهم الكثير والكثير، فقالوا: أعجب به جدا، فيدخل هذا الرجل الجنة. فقال لهم المعصوم صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، لأنه لم يصبر على الأذى وعلى الجراح الذي أصيب بها. واعلم يا عبد الله بأن الشهيد هذا قسمان: إما شهادة شرعية وإما شهادة حكمية. فأما الشهادة الشرعية فهي ما أخبرك به الله عز وجل في كتابه، وكذا المعصوم في خطابه: وجاهدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهو القتال في سبيل الله، وهو قتال الكفار والمشركين، ولا يكون هذا القتال بين المسلمين بعضهم بعضا، فهو قتال فتنة. هذه هي الشهادة الشرعية. وأن الشهادة الحكمية أي تأخذ حكم الشهيد في الآخرة، وأن في الدنيا فهو كأي مسلم عادي. وما أخبرك به المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الشهداء خمس: المبطون والغريق وصاحب الهدم ومن قتل في سبيل الله ومن أصيب بالطاعون. كذلك أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم سائلا الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقال له الصحابة رضي الله عنهم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن أصيب بالطاعون فهو شهيد. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. كل ذلك إجمالا نؤمن بأن هذا قتل في سبيل الله، دخل في حرب مع الكفار والمشركين فقتل، لكن نؤمن له بأن له جنة ولا نار. هذا لا يصح في دين الله عز وجل، لأن الشهادة بالجنة والنار لا يملكها إلا الوحي فقط، كتاب من الله عز وجل وهو القرآن، أو سنة من المعصوم صلى الله عليه وسلم وهي السنة. وأما غير ذلك فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد له الوحي. وكذلك اعلم يا عبد الله بأن بعض الناس قد تورث في سد بعض الصحابة، فقد يسبون معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد عفى الله عنه. ومعلوم أن ليزيد أو يزيد لأهل العلم كلام فيه، لكن هذا ليس مجاله. وأما معاوية رضي الله عنه فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغزو البحر فقد وجد، أي وجدت له الجنة، فكان أول جيش غزا في سبيل الله في البحر كان جيش معاوية رضي الله عنه. وكثير من أهل البدع والضلال يتقربون لله عز وجل او يبتعدون عنه بسبب معاوية وعثمان رضي الله عنهما. ومعلوم ان من سب صحابيا علمت امامته على اقل احواله هو مبتدع ضال ليس من اهل السنة والجماعة. اذ كيف يكون من اهلها وهو يطعن في حملتها وهو الصحابة رضي الله عنهم؟ كذلك اعلم يا عبد الله ان هناك كلمة خطيرة جدا وهو ان يلعن المرء المسلم اخاه المسلم ولو مزاحا وانت لا تعلم معنى اللعن. فاللعن في اللغة هو الطرد من رحمة الله. فانت اذا رأيت رجلا كافرا نصرانيا او يهوديا او مجوسيا او شيعيا او غير ذلك فكما يقولون الكفر ملة واحدة، فكل من ليس مسلما فهو كافر. اي احد كان كافرا لكنه حي بين يديك لا يحق لك بل يحرم عليك ان تقول تعيينا فلان كافر. لا تقول عن هذا الرجل سواء كان كافرا او مسلما فلان لعنه الله. اذا كان ليس من اهل الاسلام هو كافر بلا شك كما يعتقد اهل السنة والجماعة، لان الله عز وجل خلق الناس على صنفين اما كافر واما مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اذا كان ليس على دين الاسلام فهو كافر لا شك. واما ان تلعنه في الدنيا بانه مطرود من رحمة الله عز وجل هذا لا تملكه، لانه ربما يتوب الى الله عز وجل، ربما يهديه الله عز وجل قبل موته بساعات قليلة بايام قليلة فيدخله الاسلام وانت لا تدري، وانت حكمت عليه قبل ذلك بانه مطرود من رحمة الله. من اين اتيت بهذا الصدق وهذه الشهادة الذي ستحاسب عليها عند الله عز وجل؟ فاحذر يا عبد الله من هذه الكلمة، كلمة لعنه الله، وهي كثيرة تقال للمسلمين مزاحا والمرء لا يدري خطر هذه الكلمة. كذلك احذر من كلمة شهيد وقد نبهنا عليها قبل ذلك، كذلك كلمة كافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأبيه يا كافر فقد باء بها احدهما الا كانت والا ردت عليه. اذا يقينك واعتقادك وايمانك بان من شهد له الوحيان في الجنة او في النار نشهد له بانه من اهل الجنة او بانه من اهل النار، وان غير ذلك وان كان هذا الرجل رأيته مقاتلا للكفار والمشركين ومات ظاهرا في سبيل الله لا تشهد له بجنة، لانه ربما خرج رياء وسمعة كي يقول الناس عنه هذا جريء وهذا شجاع، كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في اول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله عز وجل، فذكر منهم الشهيد لانه خرج رياء وسمعة لم يخرج ابتغاء وجه الله ولكنه خرج ابتغاء وجه الناس. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ديننا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم له كتاب، أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا كان ذلك كذلك وأنت تعلم بأن دين الله عز وجل كامل شامل تام، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأنت تعلم مصداق ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو اتباع الكفار والمشركين، حيث قال في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو الخزة بالخزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: تمن وأنت ترى وتسمع رأي العين بأن المسلمين اتبعوا اليهود والنصارى وأعداء الإسلام حتى في زيهم، حتى في كلامهم، حتى في أعيادهم. ففي الأيام المقبلة يأتي علينا عيد عند الكفار والمشركين، ليس من دين الله أصلا، ولكن الغرب وأهل الشرك والكفر لما احتاجوا لبر أمهاتهم وبر آبائهم صنعوا لهم أعيادا لأنهم لا يبرهم أصلا. وأما دين الإسلام العظيم الذي حظ على طاعة الأم حتى ولو كنت تصلي نافلة فلك خيار أن تكملها أو تتركها طاعة لأمك، دين الإسلام العظيم الذي قال الله عز وجل في طاعة الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دين الإسلام العظيم الذي قال الرب تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كذلك دين الإسلام العظيم الذي أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل: من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. هذا دين الإسلام العظيم، في كل يوم للأبوين عيدا ببرهما بطاعتهما ابتغاء وجه الله عز وجل. فقد أخبرك المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن المرء المسلم إذا أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له فقد خاب وخسر. فأي عيد نتقرب به لله؟ للأم أو للأب. وقد أخبرك الله عز وجل في الكتاب وقد المعصوم في الخطاب صلى الله عليه وسلم بأن من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له فقد خاب وخسر. وبمفهوم المخالفة بأن المرء المسلم ينبغي عليه بطاعة الله عز وجل من خلال طاعة الوالدين أن يغفر له، لأن هذا هو مفهوم المخالفة. فكل امرئ مسلم له والد أو له والدة أو مات أحدهما أو كلاهما فيتقرب لله عز وجل ببرهما إن كان من الأحياء، فإن كان من الأموات رحم الله أبوانا وأمهاتنا فإنه يتقرب ببرهما بما كان يفعلان من الخير. فقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أدر البر أن يصل الرجل وجه أبيه. فهل وصلت عمك؟ هل وصلت أقاربك؟ هل وصلت أصدقاء أبيك فضلا عن أقاربك؟ هل فعلت ذلك تقربا لله عز وجل بطاعة الوالدين؟ هل استغفرت لأبيك وأمك حتى ترفع درجتهما وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال فيقول الرجل لما لي هذا يعني لما لي هذا الثواب لما لي تلك الدرجات وأنا لم أفعل كل هذه الخيرات فيقول أو فيقال له باستغفار ولدك لك فأنت باستغفارك لأبيك وأمك أن تقول اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما اللهم جازهما عني خيرا اللهم اصنع لهما من الخير والبر ما يسر به في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الدعوات فأنت بذلك تبرهما. وأما أن يرجع عيد يقال عنه عيد الأم وربما أحيانا عيد الحب وعيد كذا وعيد كذا هذا ليس في دين الله عز وجل إنما دين الله عز وجل أتى كاملا ليس فيه نقص ولا يستطيع أحد أن يزيد عليه فإذا علمت ذلك وأنت مؤمن بذلك فاعلم بأن إذا تقربت إلى الله عز وجل بالطاعة وتقربت إليه بما أمر به في الكتاب وبما أمر به المعصوم صلى الله عليه وسلم في الخطاب فأنت ممن آمن بالله عز وجل ربا وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم رسولا وكذا الإسلام دينا أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم آباءنا واشف أمر ربنا وتب على أمهاتنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.